يفرض علينا سلوكا معينا واحكاما معينه ويوجب علينا ان لا نخرج عن سلطاننا، ويضعنا امام قائمه اخرى من المحرمات والمنهيات، يحذر علينا ويمنعنا من ارتكابها. الم نكن يكفي ذلك الايمان وحده؟ هذا السؤال ايضا قد يرد، فما الجواب؟ يعني هذا سؤال من يفرق بين الايمان بالله اعتقادا ويقينا وبين الانضباط باوامر الله سلوكا، يفرق بين هذا وذاك. الجواب، رب العالمين سبحانه وتعالى قسم سلوك الانسان الى قسمين، قسم هو بعقله وبتجاربه يستطيع ان يتبين الصالح من الفاسد منه، وقسم من السلوك لا يستطيع الانسان وحده ان يميز بين الصالح والفاسد منه. وقل هو من لا، فهو لا يستطيع بمحض معرفته العقلية ان يفرض على نفسه اتباع الصالح والابتعاد عن الفاسد. اذا هنالك قسمين من اعمال السلوكية. هكذا ينظر الدين. النوع الاول وهو السلوك الذي يستطيع الانسان بمحض عقله وبمحض نظره وتجاربه ان يفرق بين الصالح والفاسد منه. الله عز وجل تركنا لذلك وما الزمنا باي خط وما نهانا عن اي خط، وقال لنا ضمن هذا القسم من السلوك اختار ما ترى بناء على ما يستحقه. لا الباري عز وجل الزم ولا نهى. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل في ابنيتنا التي نسكنها كيف نبني وعلى اي طراز نرفعه. الباري عز وجل ما تدخل في هندسه مدننا وشوارعنا وقرانا، وما الزمنا بهندسه معينه في عرض الشوارع وضيقها وارتفاع الابنيه او انقطاع ابدا. الباري سبحانه وتعالى وجهنا الى استنباط الارض واخراج زهرها وخيرها، وما امرنا باي منهج لذلك وما نهانا عن اي شيء عن ذلك. اعطانا العقل والرشد وتركنا نجرب ونتطور حسب الاصلح وحسب الافضل. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل في هيئة مظاهرنا وثيابنا التي نرتديها في الاواني التي نستعملها. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل فيما يتعلق بحركة الإنسان التجارية الناشطة الزاهدة شرقا وغربا. الباري سبحانه وتعالى ما ضبط المجتمع الإسلامي الإنساني بنظام دقيق حرفي في بناء الدولة إطلاقا، وضع له الخطوط العريضة ثم تركه يطور نظام دولته وأسسها وأوضاعها حسب ما يرى أنه الأصلح وأنه المثل. الباري عز وجل فيما يمكن أن نقول هو السلوك الإنساني تركه. لماذا

من الشر والنافع من الضار. بعد ان رباك تربية ايمانية يهيئ فيك حوافز النشاط وحوافز العمل لامارة الارض. لكن القسم الثاني من السلوك، هذا القسم الثاني من السلوك، علم الله انك يا ابن ادم اولا لم تستطع ان تفرق بين الخير والشر، يلتمس عليك كثيرا ما مظاهر الخير بمظاهر الشر. وان علمت في بعض الاحيان ان هذا خير وذاك شر، فان بين جوانبك من الشهوات ما يخلق ضبابا امام الخير فينسيك انه خير، ويخلق طريقا امام الشر فيجذبك الى مباركة هذا الشر. علم الله ان هنالك نوعا من الاعمال السلوكية الانسان اما لا يعلم الفرق بين الضار والنافع منها، اي يعلم لكن شهواته اهواءه تقف وتشكل ضبابا لا يمكنه من ان يميز في الرؤية، وان ميز فان شهواته تخلق عقبات دون السير الى النافع والابتعاد عن الضار. هذه الامور هي التي تدخل الباري عز وجل وشرع لك اوامر فيها، هداك الى الخير والزمك به ونبهك الى الشر وحذرك به. الباري عز وجل قال لك الزنا دار، دار بالمجتمع، لذلك احذر. وقد عودتكم عن الزنا بالنصاح القائم على ضوابط ومسؤوليات كذا وكذا. لماذا؟ لانه لو ترك الانسان لرغبته الذاتيه قد لا يهتدي الى ان الزنا دار ما دام يجد نفسه منقطعا بشكل غريزي اليه، وان النصاح بشروطه وقيوده المعين هو النافع. وان علم بثقافته ودرايته والتجارب، فإن الشهوات المعتلجة ونيران الأهواء المتدرمة كثيرا ما تخلق الضباب أمام هذا التمييز أو تجعله لا يسعى إلى معرفة الحق. فإذا الباب ما ألزم يغامر، كما يغامر كثيرا من أسباب الناس في كثير من أنحاء العالم. الباري سبق وشرع السرقة، معروف ان السرقة دار، لكن ما لا يعرفه الانسان ان السرقة من الجرائم التي استحوذت على خيال الانسان، هيهات ان يستطيع تخلصا منها، كالجرثومة التي اذا استحكمت بالجسد توضع الدائسي. شرع الباري عز وجل عند توافر سلوك معين وقيود كثيرة جدا معينة قطع اليد تدخل، لأن الإنسان باستقلاله لا يعلم. الربا، الباري عز وجل لو تركت لتجارتك تفعل ما تشاء وقال لك اتجه إلى عمارة الأرض مزارعا صانعا تاجرا، لانك مكلف بعمارة الارض وبناء حضارتها، ممكن ان لا تفرق بين البيع والربا كما قال اليهود، ما الفرق؟ تدخل الشرع الغال لمصلحته، لانك لا تستقل بالمعرفة. لكن في بعض الاحيان نعرف كالمختصين بالاقتصاد، هذا مسؤول يختص بالاقتصاد عرف ان الربا دار، وان النظرية الاقتصادية السليمة جرثومتها الاولى هي الربا، وان التضخم الذي هو آفة الاقتصاد وبلائه ينبوع التضخم هو الربا. قال هذا الكلام، لكن في كثير من الاحيان الانسان

شوفوا من الضرر واحد يشرب شيء ما هو يعني بسكريت اذا بيعني بتعيط كمان ما بتضرر وشوفوا هاي الفجن كله. اذا يجلس يناقشك ويقفز من نقطة الى نقطة الى نقطة حتى لا يعترف بان الربا حرام. هذا كلاما يدرك الى الكفر. نحن نقول في هذه الحالة لك يا اخي الان انت اذا لم تكن تستطيع ان تلتزم باوامر الله لعل الله لا يؤذي لعل الله يغفر لك لكن اعترف بان الله محق في امرك اعترف بانه راغم بك في نهيك واعلن عن عجزك واعلن عن ضعفك ان جلزم رحمة الله واقع جدا جدا جدا لكن في الناس من يقول لا شلال بدي ياكل الربا ولا انا غلطان ما تجي منه بدي ياكل الربا ياكل مرفوع والله انا اعلم ان هنالك من نعدهم من الفسقة الفجرة وهم خيرا من هذا الانسان لان ذاك صحيح ياكل الربا لكنه يعترف بانه مخطئ آثم وأن الربا دار بالاقتصاد الإنساني لكن هكذا الوضع لا يستطيع ولعل الله لا يؤذيه لكن يأتي شيخ من الشيوخ أقول باللغة العامة وهذا يحصل يعيش في بلد ما يريد أن يتقرب إلى القائمين عليه فيفتي فتوى عريضة طويلة بأن الربا حلال وتقرأ كلامه فتجده كيف يتصنع الكذب وتجده كيف يعني كما يقولون يعمل إلى منتاج يقص آيات من هنا ونصوص من هنا ويلصق هذا بهذا وذاك حتى يخدع التجار والمسلمين والناس هذه مصيبة وهو من ما هو انسان اقتصادي لا يعلم الاسلام ما هو رجل يحارب الاسلام لا يعيش على حساب الاسلام محصور من الدعاة على الاسلام يوم من الايام كان الداعين الى الاسلام الذين يرفعون لواء الجهاد كانوا يحملونه على اساسه وينادون به قائدا له ماذا نقول له؟ قل له يا اخي انت ما تقدر الا تاكل الربا ماشي الحال الله يغفر لك ان شاء الله يغفر لكن لا تغير دين الله لا تغير شرع الله لا تشتري بايات الله ثمنا قليلا وانا اعلم لماذا تكتب هذا الكلام لا تفعل هذا هذه هي المصيبه يجي كل يوم بعض الاخوه ياتوني بصور من هذه الفتوى ما هو مسير على الفتوى وانت اصبحت مليئة نعم لهذا الانسان يعيش في بلد عربي معروف نعم ما تكون في فتوى فلان فلان نعم سبحان الله هذا الرجل بالامس كان يقول حرام كيف اكتشف هذه ان الربا حلال إشارة خلقت له لماذا؟ نحن الباري عز وجل ما وضع النقاط على الحروف في مسألة كمسألة ربا النسيئة وقد أوضح هذا وبين وأنهى كل لجد عندما قال فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فأنا بعد هذا أقل المراتب أقل المراتب ماذا أقول؟ أقول يا رب أنا مؤمن بشرعك خاضعا لأمرك وأعلم أن الربا دار وأعلم أنك ما أمرتني إلا لما فيه خير وخير أمتي وأبنائي أمتي نعم ولكني يقول ما أدري أقول لكني يا رب ضعيف وأنت الذي قلت وخلق الإنسان ضعيفا فلا تؤاخذني على عصيان لأمرك والله انا اظن والله يقول انا عند ظن عبدي ان ربي يكفر ويتوب يتوب نعم لكن عندما ياتي انسان وهو يعلم الحق ودرسه وتبينه من اجل مصلحه دنيويه يغير من امر الله ويطلق فتوى على عرض البلاد العربيه والاسلاميه يقول لها ويقول الربا المحرم هو ذاك الربا الذي يزداد فائدته عاما اسرع عاما اسرع عام. مين الكلام هذا؟ مين بكل الكلام؟ ابداع عقلي. الا تخشى الله وانت في اخر مدارج حياتك؟ الا تخشى الله عز وجل؟ الناس تكل يعني عم ياكلوا الربا عم ياكلوا الغصه ويقولون يا رب لا تاخذنا ربي عز وجل ان شاء الله بيغفرنا. ليش بدك تعجزهم عن رحمه الله؟ ليش بدك تشاهم ياكلوا الربا وراسهم مرفوع مطمئنين؟ نعم هذه هي المصيبه في هذا الموضوع. قال لي هذا الانسان مره نسبة 4-5-6-10% من الفائدة التي يؤتيها الإنسان للبنك هذه عبارة عن أجور العمال أجور الموظفين. قلت يا هذا لعلك تعودت أن تناقش العوام من الناس فنسيت وظننت أني واحد منهم. تمارس هذا الأسلوب الخادع. طيب أنا ما استطيع ان ارد عليك اذا عندما اخذ عندما ادفع الفائده الى البنك فما جوابك عندما اخذ الفائده من البنك؟ عندما ادفع مالا للمصرف واخذ مالا فانا شو بدك تقول بقى؟ لما اعطاه للمصرف كان عباره عن اجره المال ولما اخذت هذا الشيء هذا لما عم باخذ انا لماذا لابد السرعة؟ أنا أعلم أن هنالك أناس يأكلون على اختلاف مستوياته لكنني على يقين أنهم يعلمون أن بحر لأنه في قرارة قلوبهم مستسلمون لأمر الله. هؤلاء الناس وإن بدوا أنه كفار أقرب إلى رحمة الله من شيخ يفتي بالربا ويقول للناس كلوا ولا عليكم اطلاق. نعم كذلك ما نقوله عن الربا نقوله عن سائر الامور الاخرى المسلم. ثم يقول الله عز وجل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم اكفيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. هاتان الفقرتان هما نهايه هذا الحديث. الفقره الاولى يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد على ارض مستويه واحده فسالوني كل واحد سالني مطلبه فاعطيت كل انسان مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا ايضا مبدا من مبادئ العقيده الايمانيه بالله عز وجل. أظن أن سبب عدم نقصان ملك الله على الرغم من هذا العطاء واضح لأن منبع ملك الله ما هو؟